هل يقال مثلا على فرض من افراد الفئه الباغيه انه باغي؟ ويل ويح ويح او ويح عمار، يجوز النصب والضم. تقتله الفئه الباغيه، الفئه الباغيه هي الخارج على الامام، ولا شك ان اصحاب معاويه خارجون على الامام، لان الامام والخلافه في ذلك الوقت لمن؟ لعلي بن ابي طالب. قتل مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه، والذي قتله هم اصحاب معاويه، فدل ذلك على ان اصحاب معاويه بغاة، وان علي بن ابي طالب صاحب عدل. كررت وأنا قولا لو فهمته لعرفت الجواب على هذا المسألة، على هذا السؤال. ماذا قلت؟ قلت أصحاب معاوية، أصحاب معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه قد لا يكون راضيا بذلك، لكن قومه تعجلوا وبادروا بالقتال، ولهذا قال تقتله الفئة الباغية، فهي فئة